قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: فصل. قال: ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالتسمية أن يسمى السقط، لأنه ينزل ميتا، كما عرفنا هو السقط من ترده المرأة ميتا، إذن هو لم يسمى، يخرج إلى الدنيا ثم بعد ذلك ينتهى منه كما سيأتي كيف يعامل. إذن يسمى لماذا؟ قالوا: لأن الناس يدعون بأسمائهم يوم القيامة. ولكن لا يدرى بالنسبة إلى هذا السقط هو ذكر أو أنثى، فقالوا يختار له اسم يصلح للاثنين معا، مثل قتادة وأيضا سلمة ومسلمة، وكذلك أيضا عتبة وعنبسة وغير ذلك من الأسماء وهبة الله التي تصلح أن تطلق على الذكر وعلى الأنثى، أي تصلح لكل منهم. قال: فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لها كسعادة وسلامة. قال: ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه. إذن من لم يصل، مر بنا الحديث الذي علقنا عليه في درس ليلة البارحة: إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة. وهو لا شك حديث عظيم، وفيه دروس، وفيه إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه ركن من أركان الإيمان، علقنا عليه يسيرا وانتهى الوقت. أيضا دل ذلك الحديث بأن النفخ فيه يكون بعد 20 و100 من الأيام، أي بعد 4 أشهر. فإذا نزل قبل 4 أشهر هو هذا مراد المؤلف الذي يتكلم عنه. قال: لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن ماذا يفعل به؟ قال العلماء: يلف بخرقة ويدفن. إذن هو لا يرمى هكذا، ولكنه يلف ويدفن أيضا كما يدفن غيره من الأموات، وإن كانت الصورة تختلف. وبهذا نتغير أيها الإخوة، كيف يكرم الإسلام المسلم أو المؤمن مهما كان، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، تكلم أو لم يتكلم، ولد حيا أو لم يولد، فإن الإسلام هكذا يعامل الميت كما يعامل الحي. وقد مر بها دروس، وسيأتي أيضا مزيد من ذلك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، رواية واحدة. هذا أيها الإخوة أيضا يعتبر من الأمور المهمة التي ينبغي أن نقف عندها ولا نتقيد بما في الكتاب، لأن هذا حقيقة فيه أيضا فوائد لنا جميعا، لأن هذه الشريعة، وقد رأيتم أيها الإخوة ونحن نتنقل من مبحث إلى مبحث ومن فصل إلى فصل، بل ومن مسألة إلى مسألة، رأينا كثيرا من أسرار الشريعة وحكمها التي ظهرت لنا وما لم يظهر أكثر من ذلك أيضا. ومن هنا هذا يتعلق بالشهيد. ومن هو الشهيد؟ هو أيها الإخوة بلا خلاف الذي يقتل في المعركة بين المؤمنين وبين الكافرين، ولا شك بأن الشهيد له أجر، وأن شهادته لها ثمن، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لذلك سلعة. وأنتم تعلمون بأن الإنسان عندما يشتري شيئا يقدم ثمنا مقابل مثمن، وسلعة الشهيد التي ينالها إنما هي الجنة، وهي سلعة الله، وهي سلعة غالية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وسماهم الله تعالى أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وسنتبين هنا من هذا الحديث الذي سيريده المؤلف، وإن كان المؤلف أورده موجزا مختصرا، سنتبين ما فيه من الفوائد وما فيه من الأحكام وما فيه من الحكم، وكيف عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين أحياء أو أمواتا، وأنه عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته بل أعقب ذلك بآخر خطبة خطبها كيف ودع المؤمنين الشهداء الذين قتلوا يوم أحد، الآن سيذكر المؤلف الحديث وسنتمه إن شاء الله ثم نعلق على ذلك. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، رواية واحدة. قال: وفي الصلاة إذن هنا الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، والقول في ذلك قول ضعيف يعني خارج المذاهب الأربعة، إنما الشهيد لا يغسل، ولكن الخلاف أيصلى عليه أو لا، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. سترون أن في المذهب روايتين، رواية يصلى على الشهيد والأخرى لا يصلى عليه، وسترون بأن المؤلف سيصحح ويصوب الأخرى التي لا يصلى عليه، وسأيضا أشير إلى ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، ونعرف من خالف في هذه المسألة، وأن مخالفتهم لها قد يرد ما ينقضها من كلامه. قال: وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه، استار الخلال رحمه الله، إحداهما يصلى عليه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. قال: لما روى عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. المؤلف جاء بجزء من الحديث وترك الباقي، ذكر حديث عقبة بن عامر الصحابي الجليل، وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين بل في غيرهما، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ في السنة الحادية عشر التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 8 سنوات، لأنه تعلمون وقعة أحد كانت في السنة الثالثة في شهر شوال، ورسول صلى الله عليه وسلم خرج كما في هذا الحديث وصلى عليه بعد 8 سنوات، والواقع أنها لم تتم 8ثانية، لأنها 7 سنوات وما يقرب من 6 أشهر، ولكن بني على الغالب لأنها دخلت 8ثانية ومضى 1 شهر منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون توفي في شهر ربيع الأول من السنة 11، فلم يمضي وقت طويل بين حجته عليه الصلاة والسلام التي في السنة 10 وبين موته عليه الصلاة والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على أهل أحد صلاة الميت، يعني صلاة كصلاة الميت، هذه حجة أبي حنيفة، والرواية الأخرى في المذهب بأن الشهداء يصلى عليه، لكن متى؟ جاء في بعض الروايات بعد 8 سنوات، قال صلى عليهم صلاتك ثم بعد ذلك انصرف. اقرأ الحديث حتى أعرف ماذا قال. لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته، يعني كصلاة الميت، نعم، على الميت ثم انصرف، متفق عليه. ثم انصرف، انصرف إلى ماذا؟ هذا الذي يهمنا كثيرا أيها الإخوة. ثم انصرف أي أنه انصرف من أحد قافلا راجعا إلى المدينة، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال انصرف إلى المنبر، أي أنه انصرف يعني رجع قافلا من أحد، ثم بعد ذلك صعد المنبر في مسجده عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم، وسنعود لهذه الكلمة، إني فرط لكم، ومعنى فرط لكم سابق لكم، وإني والله، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤكد الحكم بالقسم، لا لأن الصحابة يترددون في تصديقه عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق كما جاء في حديث ليلة البارحة الذي رواه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: وإني والله لا أنظر إلى حوض العام، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وإني والله، إذا إني إنما هي ماذا؟ جملة إسمية، وقوله والله تأكيد أيضا آخر بالقسم، وقوله لا أنظر أيضا إدخال اللام أيضا فيها زيادة تأكيد الآن، إذا أيضا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرط لنا يعني سابق لنا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له فرأى حوضه عليه الصلاة والسلام، يعني رآه عيانا، ولذلك قال الآن. هو لو قال والله إني لا أنظر إليه ربما يفسر بأن ذلك في يوم القيامة، لكنه عليه الصلاة والسلام قال الآن. وفي هذا الحديث أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وفي بعض الروايات هذا في الصحيحين والأخرى في الصحيحين وإني أعطيت مفاتيح الأرض وجاء تفسيرها مفاتيح خزائن الأرض. وكل ذلك أيها الإخوة ترون. ثم بعد ذلك ذكر رسول صلى الله عليه وسلم أمرا مهما يهمنا جميعا, يعني بعد أن ذكر ذلك قال ووالله والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, انظروا لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. جاء تفسيره في الحديث الآخر لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. نعود أيها الإخوة فنعلق على هذه الحديث على هذا الحديث لنستفيد منه. أولا الحديث جاء كما تعلمون بالنسبة حجة للذين يقولون بأن الشهداء يصلى عليهم, والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجاب بنفسه عن هذا الحديث وقال بأنه لم يصح حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الشهداء, لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام, وشدد النكير على الذين قالوا يصلى على الشهداء, ونقض مذهب الحنفية أيضا لأنهم لا يرون أيضا أنه يصلى على الشهيد بعد موته على قبره. يعني تجدون عند الشافعية والحنابل يصلى عليه بعد 3 أيام وإلى شهر, لكن عند الحنفية لا يصلى. ثم عرض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لهذا الحديث حديث عقبة, لأنه صحيح هذا حديث عقبة إنما هو في الصحيحين, فهو لا يعترض على تصحيح هذا الحديث, ولكنه قال ذلك الحديث إنما جاء بعد 8 سنوات من ماذا من قتل الشهداء. ولذلك جاء في بعض الروايات بل في الصحيحين يوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام فصلى عليهم للدعاء, ولذلك قال العلماء للدعاء والاستغفار. ومن هنا قال العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه ذاك إنما ذهب ليودع الأموات, ولا تنسوا بأن أولئك الشهداء الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الدين وهم الذين نافحوا عنه وهم الذين ماتوا شهداء. وتعلمون أن من بينهم سعد بن معاذ الذي سيأتي الكلام عنه والذي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا كله سيأتي الكلام عنه إشارات يشير إليها المؤلف ونحن نقف عندها أيها الإخوة لنأخذ العبرة والدرس. إذن فأجاب الإمام الشافعي بأن هذا لم يكن القصد منه الصلاة, وإنما خرج للدعاء والاستغفار ولتوديعهم, كما أنه لما انصرف منهم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ما في حديث عقبة. ولذلك قال أحد الرواة الصحابة ولم يتكلم ولم أره تكلم على المنبر بعده. إذن قالوا تلك هي خطبة الوداع. وتذكرون في حديث العرباض بن سارية عندما قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, فأوصاهم بتقوى الله عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في هذا الحديث أيضا الصحيح والراجح أنه لا يصلى, بمعنى لا تجب الصلاة عليه, يعني لا تجب الصلاة على الشهداء, ولكن لو صلي عليهم فذلك جائز. ولكن الكلام هل ذلك واجب أو لا كغيرهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم. ما معنى فرط؟ الفرط هو السابق, ولكم أي سابق لكم. ثم أعقب ذلك تماما بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. وأنا قصدت أن أأتي بذلك لماذا؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذه من المخيلات وأن هذه ليست من الحقائق, وبعض الناس يسحب الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يقع لغيره ممن يسميهم بالأولياء والصالحين وأمثال هؤلاء, فيرى أنه يحصل لهم ما يحصل. ألم يعلموا بأن رسول الله قد أطلعه الله تعالى على شيء من الغيب, لكن لا يكون ذلك إلا بإطلاع من الله سبحانه وتعالى كما في سورة قل أوحي إلي. إذن هذا الحديث فيه إشارة ودلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف له وأنه رأى الحوض. ومن هنا عندما ترجع إلى عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة ترى أنهم يؤمنون بأمور ومنها الحوض وأنه حقيقة وأنه حوض وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إني فرط لكم على الحوض وإنكم تريدونه وإن من ورده شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن قال إنكم تريدون الحوض ومن يرد الحوض يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم بين رسول صلى الله عليه وسلم بأن أناسا من أمته يختزلون يعني يحال بينهم وبين ذلك فيقول رسول الله يا رب أصحابي أصحابي وفي رواية بالتصغير أصيحابي فماذا فيقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا أي بعدا بعدا. إذن الرسول أخبر عن الحوض وأن المؤمنين يريدون ذلك الحوض وأنهم يشربون منه وأن من شرب منه في ذلك الموقف لا يظمأ أبدا وأنه حوض حقيقي وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك أيضا وأنه كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأحاديث قد تواترت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أشد بياضا من الورق وفي أكثر الروايات أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأنه يشخب فيه مئذبان من الجنة وأنه مسيرة شهر وأن طوله كعرض وجاء في بعض أوصافه أنه من ما بين المدينة إلى صنعاء وجاء أوصاف أكثر من ذلك وأقل. إذن أيها الإخوة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وهو يريد أن يودعهم وداعا إلى ماذا؟ إلى أن ينتقل الرفيق الأعلى فذكر لهم الحوض وأنه رآه وأنه يرد إليه المؤمنون. ولكن لا تنسوا أيها الإخوة بأن هناك أناسا ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يرتد جمع من العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتعلمون أتباع مسيلمة وسجاح وأمثال هؤلاء ووقفة أبي بكر المشهورة. ولذلك قيل أبو بكر يوم الردة حتى توقف بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيقاتلون مانع الزكاة؟ فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلما رأى عمر حزم أبي بكر أدرك أن الله تعالى قد أظهر الحق على يديه. وهناك أيها الإخوة من المنافقون وهناك من العصاة وهناك فعلا من ارتدوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا يعني جميعا يعني المراد أن هذه الأمة لا ترتد جميعها ولكن وجد من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في الأزمان المتأخرة. ولذلك العلماء لماذا كتبوا عن المرتد وقرروا أحكامه؟ لأن هناك من يدخل في الإسلام ولكن الإسلام لم يخالط بشاشة قلبه فتجد أنه يرتد نسأل الله العافية. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن هذا وصف لحول رسول الله وأنه أيضا أعطي مفاتيح ماذا خزائن الأرض وأنتم ترون أن الله فتح على المؤمنين ماذا وأنه حصل ماذا إيوان كسرى وكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحقق. ولكن الفوائد التي ينبغي أن ننظر إليها أيها الإخوة هو أن الإنسان لا يفتن بهذه الحياة الدنيا وأن لا يتعلق بأهدابها وأن تكون غايته الأولى والأخيرة إنما هي الحياة الآخرة الحياة الباقية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم لا ينبغي للإنسان أن يكسل وأن يعجز لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فعليه أن يبذل الأسباب وألا يتواكل يتوكل ولا يتواكل. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ذهب أهل الدثور بالأجور لكن ينبغي أن يروم الإنسان في هذه الحياة الحياة الآخرة وأن يجعل هذه الحياة الدنيا منفذا ومطية وطريقا إلى الآخرة ولا ينبغي أن تشغله. ولذلك لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر ماذا قال له؟ أو شهر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا ما أدرك الإنسان لأنه لا شك سيغادر هذه الحياة الدنيا طال الأمد أو قصر فإنه سيغادرها، وأن هناك حياة باقية، وأن بعد الموت جزاء، وأنه سيحاسب في قبره، وأن هناك موقف، وهناك قضاء، وهناك سؤال، وهناك صراط، وهناك ميدان، إلى غير ذلك. كل هذه الأمور أيضا سيمر بها الإنسان بعد مماته، فإنه حينئذ يتذكر. إذن الرسول ما خشي علينا الفقر، وما خشي على أمته أن ترتد على عقابه، ولكنه خاف عليها من شيء واحد، من تكالب الحياة الدنيا التي فرقت بين الأقارب، تجد أنها فرقت واصل الأسرة، فرقت بين الإخوة، بين الأب وأبنائه، بين الأحباب وأحبابهم، بين الأصدقاء الذين تجد أنهم أفنوا أكثر أعمارهم وهم أكثر من أخوة من إخوة. ثم بعد ذلك تتغير الأحوال، فتجد أن هذا يختلف يخالي يختلف عن أخيه، ربما يتعالى عليه لأن الدنيا قد انفتحت عليه فغر بزخارف الدنيا فانصرف إليها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى وقوله حق، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أخبر بذلك، فإن الناس يتنافسون في الحياة الدنيا، وإذا حصل قبل ذلك فهو في يوم الحاضر أكثر. فأنت تجد أن كثيرا من الناس لا يهمهم إلا الاشتغال بالحياة الدنيا والانصراف إليها والإكباب عليها وطلبها، وبعضهم بأي وسيلة كانت. نعم هناك من يطلبها عن طريق الحلال وعن طريق الكسب الطيب ويؤدي حقها، ولكن هناك أيضا من يتساهل في ذلك الأمر، إما عن طريق الربا أو الغش أو التعدي على حقوق الآخرين وأكل أموال اليتامى أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي حرمها الدين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم خرج، وفي هذا الحديث أنه صلى على أهل أحد صلاة الميت كصلاة الميت، ولكن جاء في عدة روايات في الصحيحين أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام وأنه ودعهم، إذن كما فعل مع أصحابه لما عاد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكث طويلا، ولذلك نرى أنه أن قول الذين قالوا لا يصلى على الشهيد هو القول ماذا الراجح، كما سيذكر المؤلف الحديث الذي في البخاري وغيره. قال والثانية لا يصلى عليه وهي أصح، وهذه هي مذهب الإمامين أيضا مالك والشافعي أنه لا يصلى عليه، وهي الرواية الأخرى عند الإمام أحمد. نعم الذين قالوا يغسل قلة يعني. قال والثانية لا يصلى عليه وهي أصح، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وأنتم أيها الإخوة إذا نظرنا عموما إلى الشريعة يعني أجرينا استقراء ولو بسيطة نجد أنها تشهد لقول الذين لا يغسلون، لأنه جاء في الأحاديث بأن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه بنفس الدم الذي كان عليه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وكذلك أيضا من يموت أيضا وهو في إحرامه حاجا ومعتمرا. إذن لا شك بأن الأولى هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، لأنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم بل دفنوا على حالتهم التي كانوا عليها. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دعا صلى على حمزة وأنه دعا له. قال وحديث عقبة رضي الله عنه مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين. يعني المؤلف أشار إلى هذا، قال مخصوص بشهداء أحد، ولكن العلماء أجابوا بأن الغرض من ذلك هو الدعاء والاستغفار لهم وتوديعه، لأن أولئك أصحاب رسول الله وهم الرعيل الأول وهم الذين ماتوا في سبيل الله. وأنتم تعلمون أيها الأخوة تلك الواقعة كانت بدايتها النصر ولا حل المؤمنين، وأن المؤمنين انتصروا في أولها، ولكن لما خُلف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالف الرماة الرسول أمرهم ألا يجاوزوا ألا يتحركوا عن أماكنهم، أن يمكثوا في أماكنهم، ولكن لما لاح النصر للمؤمنين تعجلوا فأرادوا أن يظهروا بالغنائم وأن يشاركوا فيها، فكانت النتيجة اللف عليهم المشركون. وكان قائدهم في ذاك الوقت خالد بن الوليد قبل إسلامه، وحصل ما حصل للمؤمنين. إذن السبب هو مخالفة ماذا؟ والله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن قد مسهم قبل مع كثرتهم ومع قوتهم، فقد ذاقوا ذلك قبل وذاقوه بعد ذلك، وفي النهاية إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله تعالى: والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي. يعني متروك الخيار له، الولي هو الذي له أن يختار، لأن الشهيد قد يكون لبس ماذا؟ اللامة، الحديد، الجلد، فهل يدفن على حالته التي هو عليها أو تنزع عنه هذه الأشياء ويبقى ما عليه من الثياب؟ قال: والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي، إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود رحمه الله. وهذا أيضا شاهد على أنهم دفنوا على حالتهم، ولكن أخذت عليهم الأشياء التي لا تكون عادة مع الميت. قال: وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها. يعني إن أحب يقول نزع الثياب التي عليه وكفنه بالثياب التي ثلاث لفائف بيض، كما سيأتي بماذا يكفن الميت وما هو المستحب، المؤلف يذكره فلا نتعجل في ذلك. قال: لأن صفية رضي الله عنها وأرضاها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبين ليكفن حمزة رضي الله عنه فيهما. تعلمون صفية هي عم رسول الله، وأيضا حمزة هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت ثوبين ليكفن بهما حمزة، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفن حمزة بثوب وكفن رجلا آخر بالثوب الآخر لأنه بحاجة إليه، والمؤمنون كالجسد الواحد، مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذن إنما المؤمنون إخوة، فالرسول كفنه بثوب وترك الآخر، وهذا دليل على أنه يكتفى بتكفين الميت بثوب. قال: فكفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. ولكن الأولى يعني الأفضل أن يكفن بثلاثة أثواب كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وكان كفن في ثوب غير طائل يعني قاصر، ماذا قال الرسول؟ قال: إذا كفن أحدكم موتاه أو ميتة فليكفنه بأحسن كفن، يعني يختار له أحسن كفن، لأن الإنسان في حياته يلبس ماذا؟ أحسن ما يجد، ويظهر أكثر ماذا؟ أحسن ما يجد. ولذلك ترون عندما نأتي إلى التكفين سيذكر المؤلف غالبا بأن أحسن الأكفان الثلاثة هو الذي يكون على الظاهر الظاهر للناس، وليس ذلك أيها الإخوة من المراء ولا من الشهرة لا، ولكن هذا من باب إظهار نعم الله. وقد ولعلكم تذكرون الحديث الذي كررناه مرارا بأن رجلا قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فماذا قال رسول الله؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، والله إذا أنعم العبد النعمة يحب أن يرى أثرها على عبده، أعطاك المال فأنفق على نفسك وعلى من تعول وأحسن إلى إخوانك وفي مقدمة ذلك جيرانك، ولكن كما قال الله تعالى تكون وسطا بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله وصالح الإسناد: قال: وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، كما سيأتي في قصة سعد بن معاذ فقد يشير لها المؤلف ونقف عندها قليلا. قال: وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، لأن سعدا ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه غسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه وكان شهيدا. أنتم تعلمون بأنه سيد الأنصار وسعد بن معاذ هو الذي رجع. أصلا هو أصيب متى؟ هو ليس في أحد ولكنه أصيب في غزوة الخندق لأنه أصابه سهم في يده فأصاب عرقه الأكحل، والعرق الأكحل يقولون إذا أصيب لا يسد، فسد فترة ثم بعد ذلك فتق، لكن متى انفتق جرحه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين فحملوه واتخذت له خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي حتى حكم في بني قريظة، لأن بني قريظة طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم كما تعلمون يقتل مقاتلتهم وتسبع أموالهم إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فانظروا أيها الإخوة، انظروا إلى سعد بن معاذ ماذا قال فيه رسول الله؟ قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن، عرش رب البرية اهتز، يعني قالوا فرحا بماذا؟ بقدوم روح سعد بن معاذ. هكذا الله تعالى يكرم عباده المؤمنين الذين أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، والذين باعوا أعمارهم وحياتهم وأرواحهم في سبيل هذا الدين، والذين آثروا الباقية على الفانية، والذين أدركوا ماذا قيمة جنة عدن، والذين عرفوا أن قيمة الشهادة هي الجنة التي قال الله تعالى فيها سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لغب ولا يمسنا فيها نصب. وانظر إلى ماذا؟ إلى الفريق الآخر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. إذا من عمل صالحا أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا فإن الله تعالى سيحييه كريما حياة طيبة، كما ذكر في كتابه العزيز: في هذه الحياة الدنيا من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. هذا مثل أيها الإخوة والنموذج للذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، للذين أخلصوا لهذا الدين، للذين وقفوا في خدمة هذا الدين، للذين نافحوا ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للذين رحبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لما قدموا إلى المدينة. فها أنتم ترون ثواب ذلك، تلكم هي العاقبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. رجل واحد يهتز له عرش الرحمن، إنها نعمة عظيمة أيها الإخوة، ولا شك بأن هذا حافز لكل مؤمن أن يقضي حياته وأن يمضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يفعل الخيرات، وأن يكثر إلى الإحسان من المحسن إلى المحسنين، وأن أيضا يكون بارا بوالديه، قوي الصلة بإخوانه. وأخطر ما يهدد الإخوة، ما يهدد الإنسان أيها الإخوة وبخاصة في هذا الزمان، هو أيها الإخوة ذلكم اللسان والفرج. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن، اسم موصول من صيغ العموم تعم، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا صنت لسانك وحفظته فهو حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك، وحفظت الفرج أيضا إلا فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن حافظ على طاعة الله واستقام على دينه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكان من المتقين فبلا شك سينال مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل من تلكم الأمثلة أيها الإخوة التي ترون أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله: وإن قتل وهو جنب وهو جنب غسل. لأن هذه مكرمة أخرى أيها الأخوة فضيلة ستستمعون إليها، ولذلك ترون أن أجل ما يضيع الإنسان وقته فيه هو الاشتغال بالعلم، فأنتم ترون بأن الإنسان لا يخرج من فوائد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فأيها الإخوة، ونحن في مجلسنا نستفيد ماذا؟ نكسب حسنات، نستفيد أجرا، نحن نسلك طريقا، ونحن بإذن الله نسأل الله أن نكون ممن أخلص لذلك، نلتمس به إن شاء الله تعالى طريقا إلى الجنة، نلتمس به طريقا إلى الجنة. إذن هذا نموذج آخر ومثال صادق وصالح لرجل آخر، لما سمع الأصوات المزعجة، كلما سمع هيعة طار إليها، سمع أصوات مفجعة مخيفة، بعض الناس إذا سمع أصوات مخيفة أخذ القرفصة والتوى على نفسه، هذا طالع هو جامع أهله فخرج نسي أنه جنوب وانطلق كالسهم. لماذا؟ لأنه أدرك أن هناك أمرا جللا، أمرا مفزعا، أمرا مخيفا، فخرج لا يبالي في ذلك، خرج بائعا نفسه. لماذا؟ بائعا نفسه لله سبحانه وتعالى، لأنه يبغي ماذا؟ الثمن، الثمن إنما هو الجنة. قال: وإن قتل وهو جنب وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي رحمه الله. أنتم تعلمون هذه الذين الإخوة الذين درسوا البلاغة يعرفون مثل يضرب كلما سمع هائعة طار إليه، هو هائعة قال أو هائعة، هنا المراد بها ماذا؟ هذا خرج مفزعا ماذا؟ متجها إلى طاعة الله سبحانه. لكن بعض الناس كلما سمع هيئة طار إليها، يعني كل ما في صراخ ومح يجري وراءه، ليس هذا هو المراد. لكن هذا خرج لماذا؟ هذا خرج سمع أصوات مفزعة مخيفة ماذا؟ تهز القلوب، فخرج ولم يبالي ونسي نفسه جنبا. وتعلمون أيها الإخوة لأن الصحابة رضي الله لا يرون الملائكة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خصه الله تعالى به، ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن جبريل يقرئك السلام يسلم عليك، قالت: عليه السلام، رسول الله يرى ما لا أرى. هي لا ترى ورسول الله يرى، ويبلغها رسول الله عنه السلام. ولا تنسوا بأن جبريل هو الذي نزل ببراءتها يوم الإفك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلنحذر أيها الإخوة خطورة اللسان، أولئك الذين أطلقوا ألسنتهم خاضوا في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعدوا عليها، وتكلموا في عرضها، وهم بذلك مسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبا بكر الصديق. ولكن الله سبحانه وتعالى نجاها من ذلك، وأنزل فيها قرآنا يتلى يوم القيامة، ولذلك كانت النتيجة في صالحها وفي كفتها. ولذلك الله ماذا قال سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فما فعل من حصل من الصحابة. وإذا كانت زينب رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر المنافسات من أزواج رسوله لعائشة، ماذا قالت لما سئلت؟ قالت: أبرأ إلى الله، هذا بهتان عظيم. رأيتم أيها الإخوة، فالإنسان لا تأخذه العداوة لشخص أو الحمية لرجل آخر أو العصبية لقريب أو بعيد أو صغير فيميل إليه مع أنه يرى الحق في غيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فعدلوا هو أقرب للتقوى. فينبغي أن تقول الحق ولو كان ماذا؟ الظالم أقرب الناس إليه. إذن هذا حنظلة خرج فزعا، في حالة فزع وفي حالة خوف، لكنه لا يخاف إلا من الله، وما فزع، ولكن الحالة التي سمع فيها الأصوات فيها خوف وجلبت أصوات وفزع، فخرج منطلقا فقاتل فقتل في سبيل الله. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة سأل أصحابه: إني رأيت فلانا تغسله الملائكة. فلما تأكد قيل إنه جنود. أليست هذه مكرمة أيها الإخوة؟ أليست فضيلة؟ أليست منحة من الله سبحانه وتعالى يتمنى كل مسلم أن يناله شيئا منها؟ جنب تأتي الملائكة فتغسله، لماذا؟ لأنه قتل في سبيل الله لم يتمكن ولذلك حصل. فهذا أيضا مثال، وما أكثر الأمثلة في ماذا؟ فيما جاء عن الله تعالى وفي سنة رسول الله. ولذلك أيها الإخوة، عندما نقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر وبإمعان، كما قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نجد أن الله تعالى أمرنا بالتدبر، ولكننا نجد أن من أسلوب القرآن ومن منهجه أنه يكثر من ضرب الأمثلة ومن ذكر القصص، والله سبحانه وتعالى بين الغاية من ذلك، لأن ذكر المثل والقصة يستقر في النفس وسهل الحفظ، وهو أيضا يبقى ماثلا أمام الإنسان، ثم فيه دروس ومواعظ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله تعالى قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيع، وذكر سبحانه وتعالى مثل الذين يعملون الصالحات، أيضا ذكر لهم أمثلة كثيرة، وكذلك أيضا ذكر سبحانه وتعالى كثيرا من القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس حديث مجالس، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن تلك القصص والشواهد والأمثلة التي تأتي في كتاب الله عز وجل هي لتشوق المؤمنين، لتذكرهم بأيام الله، لتخوفهم لماذا؟ من الوقوع في معصية الله، لتذكرهم بما حصل للأمم السابقة وماذا كانت نتيجة عصيانهم، وماذا أعطى الله سبحانه وتعالى أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فيما مضى وفي هذه الأمة، ليتعظ الإنسان، ليأخذ الدروس، ليستفيد من ذلك. ولذلك كلما تعلق الإنسان بطاعة الله تعالى، بقراءة كتاب الله، بالإكثار أيضا من الاشتغال بالعلم بإخلاص وصدق، فإنك تجد أن قلبه يرق، أن فؤاده يلين، أن صدره ينشرح لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشاهد أيها الإخوة، فإن الذين يتسابقون إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الأمور، تجد أنهم من أقرب الناس تعالى بإذن الله تعالى، إذا ما أخلصوا النية لله. وما أظن أن شخصا يأتي لمثل دروس مفتوحة لا يلزم بها ولا يطلب منه إلا وهو بحمد الله جاء صادقا مخلصا راغبا في فعل الخير، وهذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يخلف درهما ولا دينارا. ماذا خلف؟ عائشة تقول: لم يخلف درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أنا، ولكنه ترك ماذا؟ ترك أيها الإخوة ماذا؟ مركوبته البيضة تركها، وكذلك أيضا سلاحه أوقفه، وكذلك أيضا ما يتعلق بأرض ما نتصدق بها. هكذا رسول الله، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في شيء، انظروا، مات ودرعه مرهون عند يهودي حتى غير مسلم، مع أن الأموال تنسال عليهم ثيالة وتاتي إليه، وهو يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وهو أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وهو أجود من الريح، ومع ذلك تمر به الأيام دون أن توقد الناس ذلك. وربما ربط الحزام الحجار على بطنه ومعه أبو بكر الذي كان من أغنى الناس، فعل مثله ذلك أيضا الذي تصدق بجميع ماله في سبيل الله. دروس أيها الإخوة، ما أكثرها في ماذا؟ في هذا الدين العظيم، في هذا المنهج، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله، وفي سيرة رسول الله، وفي سيرة أصحاب رسول الله، بل وفي سيرة السلف الصالح الذين نهجوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفوا طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما ترون حنظلة خرج لماذا وهو في الحالة التي سمعتم عنها، ما انتظر أن يغتسل وأن يجفف نفسه، وربما كان يحتاج لأن يسخن الماء ويلبس الملابس ويتهيأ وما غير ذلك، وربما تضع الحرب أوزارها. لا، انطلق ماذا؟ سمع الهيئة وانطلق وأخذ يقاتل المشركين حتى قتل في سبيل الله، فكانت النتيجة الجزاء الحصيلة الثواب ما رأيناه في هذه الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال: وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه. أيضا هذه أمثلة، وسقط عن دابته مر بنا قريبا الحديث وربما يتكرر في قصة الذي كان واقفا مع رسول الله يوم عرفات، سقط من دابته وقصته فأيضا ذهب عنقه فمات، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بأنه يغسل وأيضا يكفن في ثوبين وأنه أيضا لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه. قال: لأنه غسل وصلي عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. لأن هؤلاء يضعهم العلماء مرتبة ثانية، يعني تعلمون جاء في الحديث الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هؤلاء سماهم رسول الله شهيدا، وسمى المبطون وكذلك الذي يموت من ماذا، من حرق أو ماذا، من طاعون وغيره، وصفهم بأنهم شهداء. لكن العلماء فرقوا بين شهيد المعركة الذي يقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى وبين من يحصل له مثل ذلك، وفرقوا أيضا بين من يصاب في المعركة ولكنه يعيش بعد ذلك، يأكل أو يشرب أو يتكلم وغيره. قال: لأنه ليس بقتيل الكفار، والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. لكن ليس معنى هذا أن هؤلاء لا يكونون شهداء، لا، هم شهداء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكروا عن الهوى، وهم بلا شك ينالون الثواب العظيم. فما رأيكم بمن يقتل دون ماله يدافع عن ماله، أو من يدافع عن عرضه يريد إنسان يعتدي على أحد محارمه يقتل في ذلك في سبيل الله، أو يعتدى على نفسه فيدافع عن نفسه، هذا شهيد كما أخبر الرسول. لكن هل نضع هذا في درجة بالنسبة للتغسيل من قتل في سبيل الله وهو ينافع عن هذا الدين وهو يقاتل؟ قال العلماء: ياتي مرتبة ثانية، والمسألة فيها خلاف. قال: ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامرا ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكمه. ولذلك أشكل على بعض الصحابة فسأل رسول الله قتله سيفه، قالوا قتل نفسه، فقال رسول: هو شهيد وأنا شاهد عليه، يعني وأنا سأشهد له بالقيامة. وقال القاضي رحمه الله تعالى: يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. قال: ومن قتل من أهل العدل في المعترك. من هم أهل العدل أيها الأخوة؟ هؤلاء الذين يخرج عليهم البغاة، الذين هم على الحق كما ترون، كما خرج الخوارج على المؤمنين على علي بن أبي طالب من أصحاب رسول الله، بل ماذا قالوا؟ تكلموا عن رسول الله، قالوا على علي بن أبي طالب، لا، قالوا: لا نحكم الرجال في كتاب الله، ها؟ قال: كلمة حق نريد بها باطل، فهم يأتون بالحقائق، ولذلك أولئك وأمثالهم كل من يخرج على الإمام ويقاتل يسمون بغاة. لذلك الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت إلى آخر الآيات. إذن هؤلاء أهل العدل هم أهل الحق، الإمام ومن معه، فإن هؤلاء يقاتلون على الحق، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليهم ولا أن يشق عصا الطاعة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين بأن من جاء وعمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، وأن من مات على هذه الحال فميتته جاهلية. ورسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الإمام وعدم الخروج عليه، وقال اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. إذن هؤلاء خرجوا يسمون بغاة لأنهم بغوا وتعدوا وتجاوزوا الحد على الإمام، فيقاتلهم أهل العدل، فأهل العدل من الشهداء بلا شك، لكن أولئك يغسلون ويصلى عليهم لأنه ما انتفى عنهم اسم الإيمان. قال وأما أهل البغي فقال الخرقي رحمه الله، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أنهم لا يؤخذون بأعمالهم، هؤلاء بعضهم يخرج فيقتل من المؤمنين، هؤلاء إذا خرجوا لمقابلة الإمام هكذا علنا، لكن هناك من يخرج ويقتل المؤمنين غدرا أو يقتل من لا يجوز قتله من أهل الذمة والمعادين، فأولئك ما ترون خطورة من يقتل نفسه، الذي يقتل نفسه في النار كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وأنه يقتل بنفس ما قتل به نفسه، وأنه سيسأل أمام الله، وأن القتل يأتي يوم القيامة ورأسه في يده يقول يا رب سل هذا فيما قتلني وما أخطر الدماء وما أعظمه. قال وأما أهل البغي فقال الخرقي رحمه الله يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء، وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص. وهذه الإخوة أيها الإخوة من خطورتها والتشدد، يعني أنت تجد أن بعض الناس يكون في حال ثم ينتقل إلى حال، فتجد أنه ماذا تأخذه الاندفاع والشدة، لماذا؟ لأنه ما فقه في دين الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك ترى الفرق بين إنسان عاش في درجات العلم وأمضى عمره في هذا الدين وبحث فيه ونقب وتعلم وعلم، وبين إنسان جاء هكذا فجأة فتجد أنه يأخذه الحماس والاندفاع ولا يدرك معنى ما في كتاب الله عز وجل من الآيات، ولا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولم ينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. وإلا رسول الله ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكم من الأمثلة مرت بنا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة على المسلم أن يتفقه في من عموم، ليس في الفقه فقط الذي ندرسه، في كل شيء، في العقيدة ينبغي أن تفهمها، وفي الفقه وفي غيره من علوم هذا الدين ينبغي أن يتفقه الإنسان، ولا يقول الرسول قال بلغوا عني ولا نعم ادعوا الناس، لكن ما قال لك اقتل المؤمنين أو جاهد المؤمنين وحاربهم، لا، بلغوا عني ولو آية فهمت هذه الآية وأدركتها من الممكن أن تبلغ على قدرها، لكن الرسول قال ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك فرق بين من يتفقه في دين الله ومن يكون على جهل في دين الله. قال وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان. ولذلك الرسول أعطانا خير مثل، قالت الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، تجد أنهم رهبانا في الليل تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيام، يقرؤون القرآن لا يجاوزها. ولذلك لما جاء أحدهم يصف ماذا نفسه قال تعيرون نظام أصحابي، وهل كان أصحاب رسول الله شباب شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف يعيرهم، ثقيلة على الباطل أرجلهم، إلى آخر كلامهم. تسمع كلاما جميلا لكن انظر إلى أفعاله، يستحلون دماء المؤمنين ويستبقون ماذا أهل الأوثان، يقتلون أهل الإيمان يستحلون. وهذا أخبر رسول الله أنهم سيستمرون وفي كل فترة يخرجون، ولكن ما أردت من ذلك أن أوصي طلبة العلم أن يفهموا ما في كتاب الله، وأن هذا الدين إنما هو دين السماحة ودين اليسر، هذا هو دين الإسلام، وهذا هو المنهج الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولماذا كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يتسابقون إلى الإيمان بمجرد أن يروا سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يرون الصدق التواضع تطبيق ما يدعون إليه يقبل الناس على دين الله. لكن إذا دعا الإنسان إلى حق وهو يخالفه كيف يقبله الناس؟ لما تقولون ما لا تفعل؟ قال إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير رضي الله عنهما غسل وصلي عليه. ابن الزبير مر بنا في درس ليلة البارحة، وتعلمون بأن الزبير مرت فترة وأنه صار هو واليا، وأنه حصل بينه وبين الدول الأموية، وأن ما اعتبره خارجا وقاتلوه، وأنه قتل، وأنه مع ذلك صلب، والعلماء يرون أنه قتل ظلما لا شك، لكن اختلفوا هو شهيد أو لا، وعلى القول بأنه شهيد هو أيضا صلب وبقي فترة وكانت تمر أمه وكانت تقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجى، وهو بلا شك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا كما ترون كان ثاني الآخر. وأنتم تعلمون ماذا حصل للحسين بن علي، أليس هو ابن بنت رسول الله؟ ماذا حصل له ويتخلون عنه؟ ثم في النهاية ماذا يحصل منهم؟ وتعلمون ماذا حصل، والذي بقي من أبنائه في تلك الفترة إنما هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والسبب أنه كان مريضا، وإلا أحضر عند ماذا زياد ليقتله، ولا أو المختار الله أعلم يعني لفترة طويلة، ولكنها صرخت أخته فقالت اقتل لي معه، ثم أرسله إلى يزيد ماذا ابن معاوية، فأكرمه وعززه ورده إلى المكان الذي اختاره إلى المدينة. إذن أيها الإخوة، يحصل في التاريخ الإسلامي عموم، ولذلك المسلم دائما يتجنب الفتن. وتلكم التي حصلت بين علي ومعاوية حصلت بماذا؟ بما حصل من أمور، وكل منهم صحابي وكل منهم اجتهد، لكن قال العلماء علي اجتهد فله أجران أصاب، وذاك اجتهد فأخطأ فله الأجر، وهذا كله مقدر بقضاء الله وقدره. ولذلك من أجمل ما مر بي من الكلام فيما حصل بين علي ومعاوية كلمة للإمام الطحاوي ذكرها، قال والله سبحانه وتعالى قد صان سيوفنا على القتال معه، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون ألسنة عن الكلام فيه، أن يصون يحفظ ألسنتنا عن الكلام فيه إلا بخير، أما أن نتكلم عنهم بخير ونترضى عليهم ونعترف لهم بالفضل وبخدمة هذا الدين وبأنهم أصحاب رسول الله، فهذا هو واجبنا جميعا، ولا ينبغي أن نقول فيهم إلا الحق، وندافع عنهم ونذم من ذمهم، وأن من ذمهم هو على غير الصراط المستقيم. قال ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المفقود، والثانية لا يغسل، يعني من يمرض ببطنه بإسهال أو غيره، كان يصيبه مرض الطاعون أو غيره فيموت. والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك. هو الرسول وصفه بأنه شهيد، لكن هل ينزل منزلة من يموت في المعركة في ساحة القتال عندما ما تلتحم الصفوف وتقوم ماذا ولا تسمع إلا قعقعة السيوف؟ حينئذ ماذا يختلف الوضع، يعني لا ترى إلا الجماجم تسقط وترى الموتى فرعى، يختلف الوضع عن إنسان يمرض وإصابة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجذوم والمحترق يمم. تعلمون أيها الأخوة من الأمراض، وهذا التي يذكرها العلماء ممن درس منكم يذكرونها في كتاب النكاح، من العيوب التي يرد فيها النكاح هو ماذا؟ الجذام والبرص والرق بالنسبة للمرأة، والعنة بالنسبة لماذا؟ للرجل. هناك أمور يعني هذا لا يختلف فيها إلا أن يرضى بها، فهذا الجذام مرض يؤدي في النهاية لتآكل الجسم تساقطه، فمثل إنسان يصاب بالجذام تآكل جسمه، أو مرت عليه فترة طويلة لا يعلم عنه وجد، مرت عليه فترة يعني خرجت رائحة لبدنه وتآكل تعفن بدنه، فهذا أيضا يتمزق. إذن يحصل هذا، أو إنسان يصاب بحادث أو بغير ذلك من الأمور، وما أكثره في هذا الزمان أكثر، فإنه في هذه الحالة يغسل برفق قدر الإمكان وبماء بارد، فإن عجز عن ذلك فاتقوا الله ما استطعت، ليمم كما يتيمم الإنسان أو للغسل، يعني كما يتيمم الإنسان عن الوضوء أو للغسل. قال كالمجذوم والمحترق يمم، لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. ولا يظن أحدنا بأن التيمم ينقص عن ماذا؟ عن الوضوء. لذلك أهل الظاهر لما خالفوا القياس أرادوا أن يحتجوا بماذا؟ بأمر هو يخالف ما هم عليه، يقولون القياس لا يؤخذ به، هم لا يرون القياس، يأخذون بظواهر النصوص.